Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Quran dimana-mana berada, alhamdulillah ya, di kesempatan kali ini kita hadir kembali menyapa sahabat Quran semuanya, tentunya bareng saya Andi Ramadan dalam program Makon, Majelis Takon, yaitu majelis tanya jawab seputar hukum-hukum keislaman bersama narasumber kita, yaitu bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz dan juga mutajim kita yang pada kesempatan hari ini sudah hadir ya, ada Ustadz Faris. Dan tentunya untuk pembahasan kali ini kita melanjutkan di sesi ketiga tentang bagaimana cara beribadah seseorang yang sedang sakit ringan kayak gitu ya, tapi kondisinya sangat lemas. Nah, seperti apa pembahasannya, seperti apa kelanjutannya, langsung saja kepada beliau, Ustadz Faris, waktu dan tempat kita persilahkan. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, kembali lagi di Majelis Takon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi bersama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan bersama saya Fariz Zuhairi sebagai mutarjim atau penerjemah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara beribadah ketika sedang sakit ringan seperti demam dengan kondisi lemas bagian ketiga. Kepada Syekh Abdul Qadir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، وكنا قد تكلمنا في اللقاءات السابقة وذلك بناء على سؤال السائل الذي يسأل: هل الحمى التي تضعف الجسم أو كيف يصلي معها الإنسان، أو كيف يصلي الإنسان مع الحمى التي تضعف الجسم؟ وقلنا أن المشقات في اللغة أو أن المشقات هذه لها أقسام عندنا في أصول الفقه أو في الفقه، ويندرج هذا الحكم تحت قاعدة تسمى بالمشقة تجلب التيسير، وتحت هذه القاعدة يتندرج قاعدة أخرى وهي إذا ضاق الأمر اتسع. Nah, setelah Syekh berhamdulillah kepada Allah SWT, kemudian salawat kepada Nabi SAW, beliau juga mengingatkan bahwasanya kita ini beberapa majlis sebelumnya juga membahas tentang demam atau bagaimana tata cara ibadah ketika sakit ringan seperti demam ataupun lemas. Begitupun kemudian mengingatkan bahwasanya ada kaidah usul fikih bahwasanya kesusahan itu kesusahan itu menumbuhkan suatu perkara yang mudah, seperti al-masyaqatu tajribu taisir. Begitupun juga apabila sakit ini atau kesusahan ini begitu menyulitkan hidupnya atau kesehariannya, itu insyaallah ada jalan keluarnya. Wa min huna bada'na nadhkur al-adillah fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. ومن هذه الأدلة جاء معنا الأدلة التي تنهى عن التكليف بما لا يطاق، حيث جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي هذه الآية نجد أن الله عز وجل يقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Kemudian ada beberapa dalil tentang masalah kesusahan atau keberatan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba kecuali itu sudah ada atau mampu untuk menjalani hidupnya. Kemudian ada doa juga di akhir Al-Baqarah. Allah memberikan kita, mengajari kita doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, atau wahai Rabb kami, janganlah Engkau membebani apa yang tidak kami mampu untuk melakukannya. كذلك من الأدلة التي ذكرناها في هذه القاعدة هي الأدلة التي تدل على التيسير ولا تدل على العسر، التيسير على الناس ولا تدل على التعسير عليهم، حيث نجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر آيات الصيام يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Kemudian ada dalil setelahnya, bahwasanya dalil atau petunjuk dalam Quran yaitu menunjukkan bahwasanya ada kemudahan bukan untuk kesusahan, seperti di akhir atau ayat setelah ayat siam, bahwasanya Allah menginginkan kita untuk bermudah dalam beribadah, bukan sebaliknya, yaitu untuk susah payah untuk ketika beribadah. Bal inna Allah yarfa'u 'anil nasi al-haraj fi ayat raf' al-haraj fi al-Qur'an al-Karim. فنجد أن الله عز وجل يتحدث في كتابه الكريم فيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فيرفع الحرج فيقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج بل إنه يتكلم في الآيات حتى في آيات الجهاد وفي الأمر المتعلق بالجهاد فيقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مع أن الجهاد هذا فيه مشقة ومشقة الجهاد هي أن الإنسان يضحي بنفسه وبماله وبأهله وبولده وبكل شيء في حياته لكن قال العلماء أن هذه المشقة في سبيل ما يلقاه الشهيد أو في سبيل نصرته والدفاع عن عرضه فهي شيء يسير بالنسبة لما يمكن أن يحدث له. Kemudian juga ada dalil bahwasanya dalil salat idza qumtum ila salat sampai akhirnya, yang di akhirnya menyebutkan itu bukan untuk kesusahan kepadamu. Kemudian juga dalam ayat yang lain ma ja'alaikum fid din min haraj. Allah menetapkan perkara di agama ini itu semuanya bukan untuk kesusahan. Mungkin kita lihat dalam perkara jihad, kita mengeluarkan harta yang banyak kemudian dan lain sebagainya, itu mungkin kelihatannya berat. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan itu semuanya untuk mempertahankan jiwa, mempertahankan kemanusiaan dan hak-hak lainnya, itu bisa dibilang itu bukanlah suatu kesusahan, yaitu adalah untuk kemudahan kita sendiri sebagai manusia atau Abdullah Ta'ala. هذا بالنسبة إلى الآيات التي ذكرناها في الأدلة. أما الأحاديث التي ذكرناها في الأدلة فأولها هي الأحاديث التي جاءت بالحنيفية السمحاء أو بالديانة الحنيفية السمحاء. وهذه الديانة الحنيفية السمحاء جاء فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه. قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله، وفي رواية يا رسول الله أي دين أحب إلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة هي أحب الأديان إلى الله لأنها سهلة لسهولتها ولتوسطها، لا هي بين الإفراط ولا هي بين التفريط، لا هي بين الغلو ولا هي بين التشدد، فلا يوجد فيها إلا إله واحد وعبادة واحدة سهلة ميسرة على كل الناس، يستطيع أن يأتي بها المريض ويستطيع أن يأتي بها السليم ويستطيع أن يأتي بها العاجز ويستطيع أن يأتي بها القادر ويستطيع أن يأتي بها القوي ويستطيع أن يأتي بها الضعيف ويستطيع أن يأتي بها الغني ويستطيع أن يأتي بها الفقير، وفي النهاية كلهم عند الله سواسية كأسنان المشط. Dan kemudian dalil yang paling penting adalah ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya hadis dari sahabat ada yang nanya bahwasanya, wahai Rasulullah, agama apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-hanifiyatu samhah, atau dinnya agamanya Ibrahim, atau nabinya agamanya Nabi Muhammad yang mudah. Kenapa kemudian ditanya, kenapa kok bisa gitu? Karena agamanya ini, agama kita yang Islam ini adalah agama yang mudah, yang tawasut atau pertengahan, tidak memberatkan, tidak juga menghambur-hamburkan harta, tidak juga memberatkan ataupun sangat-sangat mudah sekali. Yang agama, ajaran agama ibadah yang bisa ditunaikan oleh orang yang sakit, orang yang tidak sakit, orang kaya, orang yang miskin, orang yang tua, orang yang muda, bahkan anak kecil dan lain sebagainya, semua golongan, semua umur itu bisa melakukan ajaran agama Islam ini. كذلك من الأدلة التي نستدل بها على هذه القاعدة هي الأدلة التي تدل على التخفيف والتيسير وعدم التشدد، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن هذا الدين كله تيسير، لا يوجد فيه تشديد كما كان في الأديان التي قبلنا، فإن اليهود قد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وذلك واضح في قصة البقرة إذ قال موسى لقومه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي بالكبيرة ولا هي بالصغيرة، عوان يعني متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة في السن، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. لم يكتفوا بهذا بل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا لونها، ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. لم يكتفوا باللون الأصفر، يعني هم لم يكتفوا باللون الأصفر فسألوا أي لون أصفر ممكن، كانوا يمكن لو سكتوا كان يمكن أن يستخدموا أي بقرة صفراء، فلما زاد سؤالهم عن حده قال لهم الله عز وجل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فلم يكتفوا بهذا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مذللة، لا تتعب عند أحد، صاحبها يجعلها في البيت تأكل وتشرب، لا ذلول، تثير الأرض، يعني تمشي إلى الأرض تثير الأرض وتسقي، ولا تسقي الحرث، فقط هي تذهب إلى الأرض تأكل تشرب هكذا، لكن لا تسقي الحرث لا تعمل، لأن العرب قديما أو الناس قديما كانوا يستخدمون البقر في، ولا تسقي الحرث مسلمة لا عيب فيها لا شية فيها سليمة من كل العيوب لا يوجد فيها عيب. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Kemudian ajaran Islam yang sangat meringankan atau mermudah dan tidak menyusahkan. Seperti dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya din ini, agama ini adalah mempermudah, tidak mempersusah. Siapa yang mempersusah menyulitkan agama, maka akan dia kalah dengan ajaran Allah yang sangat memudahkan ini. Lah, di sini diambil kesimpulan, banyak sekali agama-agama sebelum Islam yang sangat-sangat menyulitkan pemeluknya, seperti kisahnya Yahudi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang ceritanya sangat panjang, yang Allah ketika itu dengan perantara Nabi Musa, ketika Nabi Musa berkata, sungguhnya Allah menyuruh kamu para kaum Yahudi untuk menyembelih baqarah. Kemudian di sini tidak cukup, ditanya warnanya apa, bentuknya seperti apa, besar atau kecil, dari mana, warnanya apa, dan lain sebagainya. Tidak ada, karena mereka menanyakan itu dan menyulitkan dia sendiri. Karena di awal cuma disuruh sembelihlah sapi atau sembelihlah hewan kurban. Tapi dengan pertanyaan mereka yang menyulitkan mereka sendiri, Allah kemudian menentukan menyulitkan mereka, yaitu sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, semuanya sempurna, tidak boleh capek, warnanya kekuning emas-emasan, bagus dilihat, semuanya itu ditentukan oleh Allah. Maka dengan pertanyaan mereka awal, Allah sulitkan dengan perintah Allah yang selanjutnya. Maka dari itu, siapa yang menyulitkan di perkara agama, itu akan Allah sulitkan di akhir kelak. Maka ketika kisah Yahudi itu, hampir-hampir mereka tidak nyembelih, tapi mereka akhirnya menyembelih dengan sebelum-sebelumnya menyulitkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. وقد جاء ذلك أيضا في الأحاديث التي توجهنا إلى التيسير على الناس ولا نعسر عليهم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وهذا الحديث من المتواتر المعنوي لأنه جاء بأكثر من صيغة ورواه أكثر من واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك عن أنس بن مالك لكن بصيغة مختلفة. فعن أبي موسى الأشعري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، يعني يسر على الناس أمورهم ولا تيسر عليهم. يقول ابن حجر: نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الحديث بالتضاد، فالتيسير اليسر ضد العسر، والتبشير ضد التنفير، هكذا، فيوصف الشيء وضده في آن واحد. فلماذا يوصي بالشيء وضده؟ قال: لأن الإنسان يمكن أن يأتي بالفعلين في أوقات مختلفة، ففي وقت يعسر على الناس ووقت يشدد عليهم. ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخرجون بأن ييسروا على خلق الله عز وجل ولا يعسروا عليهم. وقد جاء هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا بلفظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك قال: يسروا ولا تعسروا. هذا كان وصية للأمة كلها هكذا. في الأول كانت وصية لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، لكن هنا اختلف الأمر، أصبح أعم وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فاستخدم الضدين أيضا، لأن كل واحد منا يمكن أن يقع منه الفعل وضده، لكن في أوقات مختلفة. ويدلنا على ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري الذي نشرحه بعد ترجمتكم الموفقة إن شاء الله. Kemudian kita masih membicarakan dalil bahwasanya ada cerita dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asyadi, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya mutawatir yaitu masyhur banyak dan tidak mungkin ini suatu hadis dusta. Abi Musa Al-Asyadi berkata, ketika Nabi mengutus saya dan Mu'adz Ibn Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW berwasiat kepada kami, kami berdua. Kemudian berpesan, yassira wala tu'assira, wabashira wala tunaffira. Berikanlah kemudahan dan janganlah membuat orang lain susah. Kemudian berikanlah kabar gembira kepada penduduk Yaman dan janganlah menakut-nakuti mereka. Di sini Ibnu Hajar berkomentar, ketika itu pesan yang sangat singkat ini, Nabi menyebutkan satu perkara dan lawan katanya, seperti berikanlah kemudahan dan janganlah memberikan kesusahan. Kemudian berikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti mereka. Nah, di sini kenapa hadisnya, pesannya Nabi itu ada menyebutkan dua perkara yang berlainan, yaitu kemudahan dan kesusahan. Ini disimpulkan bahwasanya kadang manusia itu bisa melakukan dua perkara yang berlawanan di waktu-waktu tertentu. Mungkin kadang sekarang bisa memberi kemudahan, nanti di waktu saat yang lain, di suatu kesempatan, kadang memberikan kesusahan. Begitu juga mungkin sekarang memberi kabar gembira, kemudian besok-besok atau lain waktu itu malah memberi kabar yang tidak bagus. Nah, ini Nabi dengan hadisnya wasiat seperti itu menyarankan bahwasanya benar-benar berilah kemudahan, jangan memberi kesusahan. Kemudian di hadis yang sama dari riwayatkan Anas bin Malik bahwasanya hadisnya yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, yaitu perintah yang lebih umum lagi, karena tadi dari konteks hadisnya untuk dua orang, ini ketika di riwayat dari Anas lebih umum, yaitu berikanlah kemudahan wahai para manusia dengan sigoh, atau konteks hadisnya lebih umum, lebih luas lagi. Kemudian berilah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti manusia. ويظهر معنى ذلك واضحا جليا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أرواه أبو مسعود الأنصاري، الذي رواه البخاري عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أتأخر عن الصلاة، إني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان، فإنه يطيل بنا. هذا فلان هذا يطيل بنا، فهذا رجل خلاص يتأخر من أجل إطالة الصلاة. فيقول أبو مسعود الأنصاري: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من هذا اليوم. ثم صعد المنبر وخطب في الناس فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني يجعلون الناس ينفرون من الدين، يعسرون على الناس هكذا، إن منكم منفرين، فمن صلى، وفي رواية فمن أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، يعني فيهم الذي عنده عمل يريد أن يذهب إليه، وفيهم الذي زوجته مريضة ويريد أن يذهب إليها، وفيه الذي ابنه مريض ويريد أن يذهب إليه، هذا ذا الحاجة. والضعيف بضعفه لا يستطيع أن يقوى على القيام مثل رجل الشيخ الكبير، والكبير في سنه، وفيهم هكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. ولماذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ قالوا أولا لأن لأسباب نذكرها بعد الترجمة إن شاء الله. Kemudian dalil yang berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud di ada dalam Sahih Bukhari bahwasanya ada seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah, kemudian berkata, "Ya wahai Nabi, sesungguhnya saya ini sering kali telat salat karena seseorang ini." Karena seseorang ini yang jadi imam, dia bacaan salatnya panjang sekali. Maka dari itu saya datang sholat itu agak akhir, biar cepat sholat kemudian saya bisa melanjutkan aktivitas. Kemudian yang meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud melihat, saya tidak pernah melihat hari-hari sebelumnya Nabi marah seperti itu. Kemudian Nabi naik mimbar, kemudian berkata, bersabda, "Wahai manusia, wahai para kaum muslimin, sesungguhnya di antara kalian tuh ada orang yang membuat orang lain kabur dari beribadah kepada Allah atau dalam sholat." Kemudian bersabda, "Barang siapa yang sholat atau mengimami, maka peringanlah bacaannya atau kurangi atau bacaannya biasa saja, jangan panjang-panjang. Karena di dalam shaf itu, dalam jamaah sholat itu ada orang kabir, ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang mempunyai hajat. Mempunyai hajat itu bisa banyak, yaitu mungkin istrinya lahiran, atau memang buru-buru nanti ada dia menjaga sesuatu dan lain sebagainya. Hajat manusia banyak sekali. Nah, di sini sebabnya Nabi marah tuh karena orang-orang jamaah itu banyak yang mempunyai hajat, juga ada orang yang lemah tidak bisa berdiri lama, atau ada orang yang tua yang kurang tidak bisa melakukan sholat panjang-panjang. Kedalika li asbab, wa hadhihi al asbab awwaluha an at tanfir yaj'alu an nas tanfalit min ad din wa tantakis wa tabta'id 'an ad din. Bal inna an nas yumkin ma'a da'f al iman takhruju min hadha ad din. يعني التنفير هذا يجعل الناس تنفلت من الدين ويحدث عندها انتكاثة في العبادة، بل إنها تنفر. والرجل كان كلامه واضحا، يا رسول الله إني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان يطيل بنا. يعني معنى ذلك أنه حينما يطيل بهم في الصلاة، مع أن التيسير قد يكون وسيلة لهذا، إذا كان هذا التيسير مع الجاهل الذي لا يعرف شيء قد يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانفلات أيضا، بدليل أن مجموعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون رجلا من الصحابة لا يصلي بهم إلا بسورة الإخلاص. طبعا سورة الإخلاص ليس فيها تنفير للناس، يعني هي ثلاثة آيات أو أربعة آيات في بعض المصاحف هكذا، فليس فيها تنفير للناس. لماذا؟ لأننا حينما ننظر إلى هذا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من جعل لم يلد آية فأصبحت أربع آيات، ومن جعل لم يلد ولم يولد كلها آية واحدة فأصبحت ثلاث آيات. طيب حينما ننظر إلى هذا، جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون، يا رسول الله إن فلانا لا يصلي بنا إلا بسورة الإخلاص فقط. فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس معك غيرها من القرآن؟ قال معي يا رسول الله. قال ولما لم تصلي إلا بها؟ قال يا رسول الله إني أحببتها وأحب أن أصلي بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبك لها أدخلك الجنة. لكن هذا الرجل كان يريدهم أن يصلوا بآية التوحيد وآية الإخلاص، وهو له فهم خاص، لكن الذي خلفه لا يفهمون هذا الفهم، فلذلك ضجروا من هذا الأمر ولم يحبوا. إذن التنفير أو التيسير، التيسير إذا كان بعيدا جدا أو إذا قليلا جدا مع من لم يفهم يمكن يؤدي إلى الانفلات والانتكاسة. وكذلك التنفير إذا كان هذا التنفير للناس بأن يطيل الإمام في الصلاة، فبالتالي فإن الناس سيفرون من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عثمان بن عفان: يا عثمان، أليس معك الشمس وضحاها؟ أليس معك والضحى والليل إذا سجى؟ أليس معك والتين والزيتون؟ أليس معك إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هكذا يبين له كيفية هذا الأمر. السبب الثاني من أسباب التنفير أو أن التنفير هذا خطير جدا، أن المنفر هذا يتحمل وزر من نفره. يعني لو أنت إمام وتطيل في القراءة والناس تنفر من الصلاة خلفك، فأنت تتحمل وزر الذي نفر هذا من خلفك. السبب الثالث أن التنفير يؤدي بالناس إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا قنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى فإن هذا يتحمله الإمام، لأنه هو الذي كان سببا فيه. ولذلك علي بن أبي طالب كان يقول: الفقه كل الفقه ألا تجعل الناس تيأس من رحمة الله. ألا تجعل الناس تيأس من رحمة الله، أي بمعنى ألا تجعل الناس تقنط من رحمة الله. إن شاء الله نكمل حديثنا بعد ترجمتكم إن بقي وقت، وإن لم يبقى معنا وقت نكمله غدا إن شاء الله. Kemudian Syekh menyebutkan sabab bahwasanya tanfir atau membuat orang kabur, orang membuat orang lari dari ibadah ataupun sholat, itu sangat-sangatlah tidak bagus. Karena tanfir, karena yang tadi rojul atau pemuda tadi ada yang datang, dia benar-benar jelas katanya, dia beralasan saya datang sholat akhir-akhir karena orang ini. Kemudian itulah sebabnya, karena orang ini lama dalam imam. Kemudian ada lagi yang lain, bahwasanya ada orang datang ke Nabi, ya Nabi, ini kalau sholat, yang imam ini kalau sholat gak pernah gak baca kecuali al-ikhlas, al-ikhlas terus, saya juga bosan gitu, maksudnya saya mau yang lain. Begitu juga tanfir itu, karena terlalu ringan juga, banyak ikhlas terus, mungkin jamaahnya bosan juga. Karena kemudian ditanya yang imam, yang imam tuh ditanya, bagaimana, kenapa kamu baca ikhlas terus? Saya kemudian menjawab, saya mencintainya, saya suka baca Al-Quran. Kemudian Nabi menjawab, cintanya kamu dalam ikhlas itu akan memasukkan kamu dalam surga. Nah, kemudian Uthman juga pernah dikatakan, ya Uthman, kenapa kamu tidak baca ad-duha? Kamu juga hafal ad-duha, at-tin, as-syams, al-lail dan lain sebagainya. Bacalah itu. Maksudnya tidak juga terlalu panjang ketika sholat dan tidak juga terlalu pendek ketika sholat. Kemudian alasan yang kedua adalah al-munafir atau orang yang membuat orang lain kabur ini, itu dia memikul dosanya orang yang kabur. Seperti tadi, saya sering, misalnya tadi ada pemuda tadi, saya sering terlambat sholat karena ini. Nah, itu imamnya menanggung dosanya, ataupun sampai naudzubillah, sampai imam itu membuat jamaahnya benar-benar kabur. Jadi saya tidak mau sholat di sini karena imam ini. Nah, itu imam itu atau yang munafir ini, dia menanggung dosanya orang yang kabur itu. Maka dari itu kita kudu berhati-hati. Kemudian yang tiga adalah al-munafir itu jangan sampai membuat orang jauh dari rahmat Allah. Nah, karena orang yang jauh dari rahmat Allah karena dia kabur dari beribadah atau meninggalkan ibadah tertentu karena imamnya, karena pemimpin ibadahnya membuat jamaahnya hilang atau kabur, nah itu jangan sampai kita terputus dari rahmat Allah. Karena pesan dari Sayyidina Ali, al-fiqhu kullal fiqhi la ta'asu min rahmatillah, yaitu semua keseluruhan fikih atau pengetahuan itu adalah jangan sampai kita ditolak, jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita terputus dari rahmat lillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Syekh menekankan bahwasanya kalau ada waktu lagi insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Faris yang pada kesempatan hari ini bisa membersamai kita semuanya dalam program Makon kali ini yang tentunya belum usai ya untuk pembahasannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dan tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya sahabat Quran semuanya, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaannya, jangan lupa kirimkan ke nomor WhatsApp maupun SMS di nomor 081-229-888-614. Dan akhirnya saya Andai Ramadan, pamit undur diri dari ruang dengan sahabat Quran semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.